الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر. نواصل القراءة في تحرير المرأة والدعوة للتغريب. ثم قطعت المرأة مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي واقتحمت الجامعة ولم يقف في وجه اندفاعها أحد، فالتشجيع من الخارج قائم وموجه، والتخطيط من الإرساليات والجمعيات والمنظمات المعنية على قدم وساق. فبعد كلية الآداب تسربت إلى الحقوق، ثم الكليات الأخرى، وأخيرا كلية الزراعة. وامتلأت المتاجر والمصانع بالعاملات وبالبائعات، وكانت تلك البداية في ظروف الحرب العالمية الأولى سنة 1914 إلى سنة 1918 من الميلاد. وتطورت وازدهرت واتسعت حركتها، وظهرت السلبيات والانحرافات بعد الحرب العالمية الثانية عام 1939 إلى عام 1944 ميلادية. وقد شغلت الصحف والمجلات السيارة بمثل هذه الموضوعات، ودار حولها جدل كثير صور فيه المحافظون على دينهم والملتزمون بأخلاق الإسلام في صون المرأة وستر عورتها وحجبها عن الانخراط في ضياع الحياة العامة بصورة الرجعي المتزمت ضيق الأفق الذي يريد أن يحرم الحياة من مباهجها ليردها إلى كآبة الصحراء وجفاء البداوة. واستعانوا على هذا التصوير بالمسرحيات الهزلية والصور السخرية والفكاهات المستظرفة. وتتبع الشباب هذه المعارك وهو بحكم استعداده الغريزي مشوق للتطلع لمثل هذه المقابلة التي تفصح عما يعاون على الاستجابة لميوله وغرائزه، وخاصة إذا كان في جو أخلاقي وفي بيئة لا تزدهر فيها تعاليم الإسلام. وكان من أثر هذا كله أنه عند إعلان الدستور العثماني عام 1998 من الميلاد قال أحد زعماء حركة الأحرار التركية وهو أحمد رضا باك: ما دام الرجل التركي لا يقدر أن يمشي علنا مع المرأة التركية على الجسر وهي سافرة الوجه، فلا أعتبر في تركيا دستورا ولا حرية. فكانت مثل هذه المواقف وهذه الأقوال هي المرحلة الأولى من الحركة في شكلها التنفيذي. هذا وقد قال أحد كتاب جمال باشا في سوريا وهو رفقي باك في ذلك الحين: إنه ما دامت الفتاة التركية لا تقدر أن تتزوج بمن تشاء ولو كان من غير المسلمين، بل ما دامت لا تعقد مقاولة مع رجل تعيش وإياه كما تريد مسلما كان أو غير مسلم، فإنه لا يعد تركيا قد بلغت رقيا. وهكذا أثمرت الدعوة إلى الحرية بمفهومها الغربي الصليبي كل العوامل التي تفاعلت في مجتمع المسلمين وأدت إلى ما أدت إليه من الجهر بما أسموه تحرير النظم والقوانين من سيطرة الدين، وفصل الدولة عن الدين، وتحرير المرأة من قيود الدين، وهكذا حتى رأت الديار الإسلامية رجلا ماسونيا أعلن عن ماسونيته في كتاب أسماه تاريخ الماسونية العام، وطبع عام 1989 ميلادية بمطابع المحروسة بمصر، وهو يزيد الحريق اشتعالا بما يلقيه من وقود ومتفجرات حين يكتب في مجلة الهلال عام 1924 من الميلاد، وهي المجلة التي أنشأها جورج زيدان صاحب كتاب تاريخ الماسونية العام، يكتب عن حرية الفكر فيقول: إن الناس واهمون حين يتخيلون أنهم أحرار في تفكيرهم، فهم يخضعون عن وعي أحيانا وعن غير وعي في كثير من الأحيان لقيود ثلاثة، هي قيود الوراثة وقيود البيئة بكل ما فيها من عقائد وعادات ونظم وقوانين، وقيود النفس بما فيها من ميول وعواطف وما لها من مصالح. وينتهي الكاتب في هذا المقال حرية الفكر إلى رأي أشبه ما يكون برأي الماركسيين في إنكارهم للوحي الإلهي وعجزهم عن فهم هذه الظاهرة التي أرادها الله سبحانه لعباده على يد الرسل من بين خلقه، وهو أننا لا نفكر لنصل إلى رأي أو عقيدة، ولكننا في الواقع واقعه هو نعتقد أولا ثم نحاول بتفكيرنا أن نبرر هذه العقائد، وهو كماسوني ضليع ونصراني محترف يدعو الناس إلى أن يحرروا أنفسهم ثم عليهم أن يعتقدوا. وينتهي إلى ذلك الخبل الفكري القاصر في التعبير عن الأهداف المبتغى من أمثاله ضد الإسلام وأهله، حين يقول مدعيا وكاذبا: كل الأنبياء والمصلحين كانوا أحرار الذهن معتقي الفكر، كل الأنبياء كانوا من أعداء القديم البالي، كل الأنبياء والمصلحين تحرروا من النظم السارية والآراء الشائعة. وهذا هو بيت القصيد عند الكاتب الماسوني الذي تجرد من كل ولاء إلا حقده وكراهيته للإسلام وأهله، فهو يريد أن ينتهي بالعالم العربي وأمة الإسلام إلى هذه الغاية المستهدفة. إذا كان الأنبياء كما زعم أحرار الذهن معتقد الفكر كانوا من أعداء القديم البالي، كل الأنبياء والمصلحين تحرروا من النظم السارية والآراء الشائعة. وهذا هو بيت القصيد عند الكاتب الماسوني الذي تجرد من كل ولاء إلا حقده وكراهيته للإسلام وأهله، فهو يريد أن ينتهي بالعالم العربي وأمة الإسلام إلى هذه الغاية المستهدفة. إذا كان الأنبياء كما زعم أحرار الذهن معتقي الفكر ثوارا على النظم السارية والآراء الشائعة، فلا بأس إذن أن يحذو الناس الذين يدعوهم ويخاطبهم جورجي زيدان إلى أن يكونوا على غرار الأنبياء والمصلحين بالصورة الفاسدة التي رآهم بها الداعية الماسوني. وما دام الأنبياء فيما زعم قد بدأوا بالشك، فعلى الناس أن يشكوا بالتالي في كل موروث حتى ولو كان دينا. بمثل هذه المقدمات والنتائج الفاسدة كانت الأقلام والأفكار التي جهزت ودربت لتغريب عقل الأمة المسلمة وتغييبه تعمل على جهات عديدة ومن منطلقات مختلفة، لكنها جميعا في اتجاه هدف واحد وهو العمل ضد الإسلام. فهذه دعوة للتغريب ممثلة في محاكاة الغرب في تقدمه المادي ومنهجه في الحياة العامة، وهذه دعوة للانتماء الوطني والقومي، بل وأحيانا كانت هناك دعوات للتعصب القبلي بديلا عن الإخاء الإسلامي، وهذه دعوة لتجريد المرأة من دينها وآدميتها لا لتحريرها كما زعموا وادعوا. وبيت القصيد من وراء كل ذلك أن يحيل الوقت المناسب لترتفع كل الدعوات المطالبة بفصل الدين عن الدولة، والعمل على أن يتصدى لقيادة جمهور الأمة المسلمة عناصر تنسب للإسلام لكن جعبتهم من زاده وهديه خالية فارغة. وهذا هو ما ابتلي به المسلمون في معظم ديار الإسلام، وخاصة في أعقاب ما سمي بعصر التنوير أو النهضة العربية التي قادها مجموعة من أعدائهم دربتهم أنشطة وبرامج الإرساليات الغربية الصليبية التي تحمل حقدها المسموم ضد الإسلام والمسلمين. المنهج الغربي في أهدافه ضد الإسلام. منذ الحروب الصليبية التي بدأت بالحملة الأولى سنة 99 و1000 للميلاد بانتفاضة عنصرية تعصبية حاقدة ضد الإسلام وأهله، عرفت أوروبا عن كثب ديار الإسلام ووقفت على ما لدى المسلمين من وسائل أمنهم وأمانتهم وارتفاع مستواهم في الاجتماع والاقتصاد ونظم الحكم، كثمار لما هم عليه من فهم مستقيم لكتاب ربهم وسنة نبيهم. وفي أعقاب ما يسمى بعد ذلك بعصر النهضة الأوروبية، والذي جاء نتيجة صراع طويل ومرير بين من يطلق عليهم رواد الفكر المتحرر الليبراليون وبين الكنيسة، انعكست كل سلبيات هاتين المرحلتين على الديار الإسلامية في شكل غزو للأفكار، وتمثل ذلك في التوجيه الغربي الكافر لأنماط الحياة العامة وعلى مستوى السلوك الشخصي والحركة الاجتماعية المختلفة في الواقع الإسلامي يومها، حتى شاعت عادات وتقاليد وممارسة لكثير من الأمور التي لم تكن مشاعة. فشاع مثلا في الحواضر الإسلامية تقليد الغرب في دياره، شاع شرب الخمر على نطاق الجمهور المسلم وقواعده الغفيرة بعد أن كان شربه مقصورا على فئة محدودة، وشاع ارتداء ثوب الغرب عند الرجال أولا، ثم صارت العدوى إلى النساء أيضا، وخاصة في أعقاب عودة المجموعة التي ابتعثها محمد علي باشا إلى أوروبا لتلقي العلوم الطبية والهندسية وغيرها. وقد ترتب على محاكاة الغرب في موضوع كالزي مثلا مقتضيات في اتباع الحركة العامة في الشارع ومواقع العمل ومظهر الرجال، بل قد دفع محاكاة الغرب في أزيائه قطاعات عريضة من الشباب أثر التفنن ومسايرة ما يفد من هذه الأزياء، كما شاع في معظم ديار المسلمين الدعوة لخروج المرأة إلى الحياة العامة بشكل سافر ومزاحمتها للرجل في معظم الأعمال التي لا تتفق واستعدادها، فضلا عن المحافظة على كرامتها وشخصيتها، وغيرها مما يلقى كبير اهتمام في الحياة العامة للمسلمين، بينما الاهتمام بالمعاني الإسلامية أو حتى ببدع الاحتفال بالمناسبات الدينية التي تقوم بها معظم بلاد المسلمين لا يلقى مثل هذا الاهتمام الذي تلقاه المناسبات الأخرى، مما أوحى إلى الناس بالمقارنة بين الدنيوي والديني مقارنة سلبية لم تكن تعبر عن الشعور الديني، بل تترك انطباعا بالأسى والحسرة في معظم الأحوال. هذا تلخيص موجز لبعض أبعاد الغزو الأوروبي للحياة الإسلامية في شكلها العام، لكنه لكي يتيسر له استمرار تحقيقه لأهدافه ومواصلة حملته ضد بلاد العرب والمسلمين، لجأ في تخطيط ودراسات متأنية قامت بها أجهزة ومؤسسات متخصصة في عدة مجالات إلى أساليب تحقق له الهدف المبتغى من إضعاف شوكة المسلمين ومحاربة الإسلام. ومن هذه الأساليب التي حققت فيما بعد للقوى المعادية للإسلام أهدافها في العمل على تغريب عقل الأمة، ثم دس الشعارات التي مزقت الوحدة الإسلامية مثل الوطنية والقومية والعلمانية وفصل الدين عن الدولة وتحرير المرأة وغير ذلك. 1. الغزو الفكري لمناهج التعليم. بعد أن تعرف الغرب على نمط الثقافة الإسلامية والتي كانت تتمثل في الأجواء الإسلامية انطلاقا من قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، آل عمران الآية 104، فكانت الثقافة الإسلامية تعبيرا عن الرأي العام المسلم الموجه بضوابط وتوجيهات مثل هذه الآية الكريمة. بعد أن تعرف الغرب على نمط الثقافة هذه واطلع علماؤه على مصادر التشريع الإسلامي وأمهات كتب التاريخ والآداب والأخلاق، لم يفعل بعد الحروب الصليبية ما فعله التتار حين ألقوا بنهر دجلة تراثا إسلاميا، صنعت مجلداته كجسر عبر عليه الجيش المغير إلى داخل بغداد، ولكنه أقام الأكاديميات ومراكز البحوث العلمية لكي يعمل على هدم أسباب تفوق المسلمين. وهذا ما حدث في أعقاب ما يسمى بعصر النهضة. دخل المسلمون في مختلف ديارهم مع الغرب معارك غير متكافئة، تسرب من خلالها إلى بلادهم خطة العمل التبشيرية في مناهج التعليم. تمثلت هذه الخطة في الجهود التي رمت إلى فصل التعليم المدني عن الديني، ولم تكن مؤسسات التعليم في الديار الإسلامية تعرف هذا الفاصل. ثم علل الغرب على سيادة التعليم المدني على الديني، ثم ظهرت جهود الذين استغربوا بعقولهم وقلوبهم تدعو إلى التجديد والابتكار في عرض الأفكار الإسلامية، وذلك كله خلال عمليات التبشير والاستشراق التي قام بها علماء الغرب في عرض التراث الإسلامي وتدريسه في معظم المعاهد الإسلامية بالنهج الاستشراقي، والذي كانت تمول الإنفاق عليه مؤسسات دينية ومالية في الغرب، بحيث يحول دون إعداد مجموعات من المتخرجين ترتبط بكتاب ربها وسنة نبيها. وفي الوقت الذي ابتدأت فيه إفرازات العمل غير الإسلامي تؤتي ثمارها في إعداد وتخريج أجيال خالية الوفاض من التعليم الإسلامي، أجيال ذات اهتمام خاص تتعلق بالنهضة الغربية المادية مبهورة بالتقدم المادي الذي كان قد بدأ تلوين وتشكيل جهات جديدة في عمليات الغزو الفكري ضد الإسلام والمسلمين. 2. مجالات الغزو وطرقه. لجأ الغرب الصليبي إلى عدة طرق لتصنع جسورا من اللقاء بينه وبين أبناء الديار الإسلامية. تمثلت في الدور الذي أدته الكنيسة في بلاد المسلمين، وخاصة حين اقتحمت الحياة الاجتماعية ومارست دورها في مؤسسات التعليم، بالإضافة إلى ما سمي بالعمل الخيري والنشاط الرياضي والكشفي الذي أقامت له أندية ومراكز ثقافية. فمع كل السرية وجو الكتمان اللذين يحيطان بنشاط الكنيسة، لكنها كانت ولا تزال في بعض ديار الإسلام تقيم علاقات اجتماعية وتدفع معونات وتبرعات حتى لغير أبنائها، وتشكل لجانا لأنشطتها من المسلمين لكي يكونوا على مقربة من التعرف على أهداف العمل الحركي للكنيسة، أو حتى يكونوا بوقا إعلاميا لها وسط المجموعات والتجمعات الإسلامية. وهذا ما ساعد على توفير مناخ مستقر آمن لرجال الكنيسة لكي يعملوا من خلاله على توفير مناخ لعملهم بعيدا عن أي مضايقات من جانب العناصر الإسلامية التي كان يمكن أن تحول دون النشاط الكنسي وتأثيراته في ديار المسلمين لو لم تبذل الجهود الضخمة والمتتابعة بالتضليل والخداع للحيلولة دون المسلمين، وإن كان أن يقاوموا أنشطة الكنيسة ضدهم. 3. الغزو الإعلامي. منذ أوائل القرن العشرين الميلادي بدأ تنفيذ مراحل الغزو الفكري للحياة الإسلامية بشكل جاد وتطبيقي عن طريق الإعلام الذي تمثل في معطيات الصحف والمجلات التي تخضع لتوجيه وكالات أمن، فربطت بينهم وبين هذه الأساليب العصرية التي ساقت لهم أفكارا وممارسات يمكن أن تعمق إعجابهم بالغرب، وذلك لعزلهم عن الجو الإسلامي مما يمكن أن يتيح المناخ ويهيئ المجتمع لنشاط مذهبي ومدرسي ينفث سمومه وحقده وكفره ضد الأمة الإسلامية. ومنذ عرف العالم الإسلامي الإذاعة المسموعة ثم المرئية وبدافع من العزم، فربطت بينهم وبين هذه الأساليب العصرية التي ساقت لهم أفكارا وممارسات يمكن أن تعمق إعجابهم بالغرب، وذلك لعزلهم عن الجو الإسلامي مما يمكن أن يتيح المناخ ويهيئ المجتمع لنشاط مذهبي ومدرسي ينفث سمومه وحقده وكفره ضد الأمة الإسلامية. ومنذ عرف العالم الإسلامي الإذاعة المسموعة ثم المرئية وبدافع من العزلة التي غيب فيها العقل الإسلامي، اندفعت قطاعات عريضة من المسلمين وراء هذه الأساليب المثيرة في نقل المعلومة وسوق الخبر الذي يستهدف به الإعلام غير الإسلامي عقل الأمة وفكرها، فضلا عن حجبها عن دينها وتوجيه ربها. هذا وقد تطورت أساليب الغزو الإعلامي بعد ذلك، فاستثمرت القوى المعادية للإسلام من صليبية ومادية وسائل التقدم المادي الحديث في مجالات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والفن التشكيلي وما سمي بأدب المسرح وغير ذلك من المبتكرات التي دخلت بيت وعقل كثير من أبناء المسلمين، ووقعوا أسر التوجيه المعادي لأمة الإسلام دون أن تكون لديهم الخطط والبرامج التي يجابهون بها وسائل العصر وما تحمله بين جنباتها من فكر ومعتقد لا يتفق وعقيدة الإسلام. 4. الإرساليات الأجنبية. مع التوسع في العلاقات الدولية الذي صاحب حركة النهضة في أوروبا، استتبعه تطوير في شكل العلاقات الدولية، وخاصة في ظل الموجة الاستعمارية التي قاضتها أوروبا ضد الشعوب الضعيفة. فكان الغرب الصليبي أولا ثم الشرق الشيوعي الملحد بعد ذلك ينشئ المؤسسات المعمارية كمعونة إنشائية لكي تكون مدارس ومعاهد، ثم يعقد الاتفاقات الدولية لكي يقيم على منشأة معمارية ضخمة متعددة المرافق إرسالية تعليمية وإعلامية تفتح أبوابها للقادرين من أبناء الديار الإسلامية، وذلك لكي يتلقوا ثقافة خاصة تفضلهم عن المدى البعيد وتفصلهم عن بيئتهم وتعزلهم عن الإسلام وتؤهلهم للابتعاث لبلاد الغرب وحواضره للحصول على الإجازات العلمية بعد أن يكونوا قد أعدوا لذلك بالتعرف على عادات وأخلاق ومذاهب الغرب. لا يعرفون غير لغته ولا يتقنون غير أدبه، ثم يعمل الاستعمار الفكري وعمله حين يعز إلى رجاله وأركان وجوده بأن يتبوأ الذين وفدوا إلى ديار الغرب ونهلوا من ثقافته وتأثروا بأخلاقه المواقع القيادية بل والسلطة التنفيذية والسياسية في بلادهم. ولعل هذا الأسلوب كان وراء ذلك الجيش الضخم من الأدباء والكتاب والصحفيين والإذاعيين والفنيين والفنانين الذين امتلأت بهم ديار الإسلام وتصدروا مواقع القيادة والتوجيه، فحالوا دون وصول صوت الدعاة إلى الله كي يعمل عمله في توجيه الجمهور المسلم وضبط سلوكه. هذا وقد زاد الطين بلة أن هذه الإرساليات هي التي كانت وراء عمليات إنشاء النوادي السرية مثل الروتاري واللاينز والبناي بيرث وغيرها من البيئات التي استقطبت المجموعة القيادية التي جرها العمل الغربي ضد الإسلام وأهله. فكانت الجهود المعادية من خلال الأنشطة الاجتماعية لهذه النوادي لا تضيع سدى، حيث العمل الاجتماعي وتبادل وجهات النظر ومصادر التمويل، بينما العمل الإسلامي كان من خلال الجهود الفردية أو صيحات بعض العلماء أو وقفات بعض المصلحين والمجددين وبغير سند أو معونة إلا الصدق والإيمان ابتغاء وجه الله تعالى. 5. ابتعاث أبناء المسلمين للغرب والشرق. استطاع مؤخرا بعض أبناء الإسلام أن يعرفوا أن بين أساليب الغزو الفكري الذي خطط له الغرب إنشاء أقسام في جامعاته بل ومعاهد عليا أحيانا في جامعاته لكي يخصص من خلالها مجموعة من علمائه لتعليم أبناء الإسلام الفكرة الغربية وأدبه، ولكي يتناولوا الثقافة الإسلامية من وجهة النظر الغربي، بالإضافة إلى تعليم بعض أبناء الإسلام المنهج الغربي في الدعاوى القومية والوطنية وأحيانا القبلية، إلى جانب ما يلقونه إليهم مما سمي بعلم النفس والتربية والأخلاق وغير ذلك. ومن الملاحظ على المنهج الغربي وهو يخطط لهذه الغاية التي كان لابد له فيها من تجهيز جيش فكري لغزو بلاد المسلمين، أنه لا يتردد في استعمال كافة أنواع الإغراء المادي والاجتماعي والجنسي وغير ذلك من صور الإغراء على الثقافة الشيوعية وأثرها في حياة السوفييت على حد زعمهم أن لهم ثقافة، ومن ثم يتناولون بطرق غير مباشرة بعد الإعداد الدقيق والأسر الفكري الذي يكون المبعوث قد وضع فيه أمامه عقيدة المبعوث وتاريخه وواقع أمته، وإذا لم يرى انبهاره أو استعداده للإعجاب ببعض أشكال التقدم المادي التي يراها، وإذا لم يتأكد من استعداده للتجرد من ولائه لدينه وأمته وأنه غير مجهز للإعجاب بفكر الاتحاد السوفيتي وفلسفته الإلحادية، فإنهم إن لم يعودوا به من حيث أتى فإن خطتهم معه أن لا يتعلم شيئا مفيدا في مجال التخصصات غير الإلحادية، وإذا ما عاد من حيث أتى فإن المفترض فيه أنه تعلم آخر ما وصل إليه العلم في التخصص الذي أعد له، فحين يتسلم قيادة أو إنجاز العمل الذي يتصور قيامه به فإن الفشل فقط هو المصير المحتوم لكل ما سيوكل إليه القيام به. وهذا الجانب السلبي من وجهة النظر المعادية للإسلام يعتبرونه بعض أهدافهم، ذلك أنه حين لم يستجب لأن يدمر في أمته ويفسد في دينه باعتناق الفكر الإلحادي فإنه يؤدي دورا مدمرا في أبناء أمته، وإن كان بمنهج آخر وهو عدم القدرة على تحقيق ما يتصور أنه أهل للقيام به سواء في مجال الإنتاج والإدارة أو التعليم والتوجيه. وهذا المنهج الإلحادي في التخطيط والإعداد لمحاولات غسل عقل أجيال الشباب المسلم الذي يبتعث إلى بلاد الشرق يقابله منهج صليبي آخر في الغرب يستهدف نفس الغاية وإن كان بأساليب أخرى. وهذا النهج الاستعماري في غزو الديار الإسلامية من خلال ابتعاث أبناء الإسلام إلى معاهد وجامعات الغرب والشرق يجب أن تشكل له في الجامعات الإسلامية على وجه الخصوص لجان وأقسام علمية على أعلى المستويات فيها لإعداد الخطط والمناهج التي تحمي أبناء الإسلام إذا كانت هناك ضرورة ملحة وجادة في أن يكون أحد أبناء المسلمين بين أيدي الملحدين في الشرق أو الصليبيين في الغرب. والأمل في الله تعالى لنصرة دينه وحماية المؤمنين بالإسلام هو العون والمدد إن شاء الله. 6. الاستعمار الحديث وأساليبه. أثر التطور المادي والاجتماعي الذي شهده العالم في مطلع القرن العشرين على معظم ديار المسلمين، وكان من بين العوامل التي خشيها الاستعمار العسكري الذي كان متمثلا بقوة الحديد والنار في أيدي الرجال الذين يحتلون معظم بلاد العالم وخاصة ديار الإسلام هو هذا التطور المادي. ولما كان الاستعمار المسلح يملي بإرادته المباشرة من خلال الاحتلال منهجه الذي يبتغيه واضطر إلى الرحيل ورفع السلاح عن وجه أهل الديار التي كان يجثم على صدور أبنائها، وذلك بتأثير المتغيرات التي أسفرت عنها الحرب العالمية الأولى، لجأ بعدها إلى أساليب مستترة وطرق غير مباشرة. انتهى الوجه الأول.